الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. قال رحمه الله تعالى: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل، أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به. أن الله عز وجل يضحك، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. وسنذكر منه ما حضرنا ذكره، والله الموفق للصواب، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. هذه الصفة ثابتة بالسنة في أحاديث كثيرة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في عموم الصفات الثابت منها في الكتاب أو الثابت منها في السنة إمرارها كما جاءت، والإيمان بها كما وردت، وأن يحذر من أن يخاض فيها بتأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، فإن ذلك كله من الانحراف عن سواء السبيل، بل هو من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. والله يقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولهذا كان جادة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إمرار هذه النصوص كما جاءت، والإيمان بها كما وردت، وإثبات ما دلت عليه من وصف لله عز وجل على وجه يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. فهذا باب أفرده رحمه الله لإثبات هذه الصفة وسوق الأدلة عليها من السنة، وهي صفة كما قدمت ثبتت بالسنة، ليست مما جاء في القرآن، وإنما هي صفة ثبتت بالسنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا من قاعدة أهل السنة قد نبه المصنف رحمه الله تعالى على ذلك، أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه أي في كتابه، وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم أي في سنته. فالصفات تثبت لله عز وجل، ما جاء منها في القرآن وما جاء منها أيضا في سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله رحمه الله تعالى وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، المراد بذلك أن الصحابة إنما يثبتون ما ثبت في القرآن وثبتت به السنة. المراد بذلك مثل ما تقدم معنا عقب كل باب يسوق الآثار التي في القرآن، الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم التي هي مستمدة مما جاء في القرآن ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويدخل أيضا تحت قوله رحمه الله تعالى وبما وصفه به أصحابه ما يحمله أهل العلم من الآثار عن الصحابة على حكم الرفع مما لا سبيل للرأي فيه. قال وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، فأهل الاتباع هذا شأنهم بخلاف أهل الابتداع الذين يقولون على الله تبارك وتعالى وفي أسمائه وصفاته ما لا يعلمون. قال ولا يقال فيها كيف، أي يحذر في صفات الله سبحانه وتعالى من البحث عن كيفيتها، لا يقال كيف يضحك، كيف ينزل، كيف يغضب، لأن الكيف كما قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى مجهول غير معلوم، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بالكيفية، فنؤمن بما أخبرنا ولا نتجاوز ذلك بعقولنا القاصرة لمعرفة أمر لم يخبرنا سبحانه وتعالى به. وأسماء الله وصفاته سبيل العلم بها التوقيف، توقف على ما جاء به الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال لا يقال كيف، لا يقال فيها كيف، يعني لا يقال كيف يضحك، كيف ينزل، كيف يغضب إلى غير ذلك، كيف يده، كل هذه الأسئلة باطلة ومحدثة أحدثها أهل البدع وأهل الضلال، فلا يسأل عن كيفية الصفات. ولهذا لما قال رجل للإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بإخراجه من مجلسه وقال ما أراه إلا رجل سوء، لأن هذه الأسئلة ما عرفت إلا عند أهل البدع وأهل الضلال. قال بل التسليم له، فهذه قاعدة أهل السنة، من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، هذا الذي يجب على المسلم، لا أن يتلقى آيات الصفات وأحاديث الصفات بالاعتراض والانتقاد وكيف ولما وغير ذلك، هذا ليس من سبيل أهل الحق والهدى. قال والإيمان به أن الله عز وجل يضحك، وهذا فيه تنبيه لأن الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى ومنها الضحك الذي ثبتت به النصوص هو من الإيمان بالله، لأن من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نؤمن بصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق، يعني أهل البدع، من لا يحمد حاله عند أهل الحق يعني أهل البدع والضلال. وصفة الضحك صفة عظيمة ثابتة لله تليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. والضحك الذي دلت عليه النصوص مضافا إلى الله سبحانه وتعالى يثبت لله في ضوء الآية ليس كمثله شيء، فكما أن له سمعا وبصرا ورحمة ورضا وغير ذلك من الصفات تليق بجلاله، فالقول في الضحك كالقول في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يقاس الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك لا في الضحك ولا في غيره بأوصاف الخلق. واللوازم التي تنزم صفات المخلوقين ليست بلازمة في صفات الله، لأن الصفات التي تضاف إلى الله تخص الله وتليق بجلاله، والصفات التي تضاف إلى المخلوقين تخص المخلوقين وتليق بضعفهم ونقصهم وقصورهم. وهذه الصفة العظيمة الضحك هو من أمارات ودلائل رضا الله عن عبده وفرحه بطاعة عبده سبحانه وتعالى، فهو يضحك رضا وفرحا. ليس الضحك كما يقول أهل البدع هو نفس الرضا، وإنما الضحك صفة دلت عليها السنة ثابتة لله، وهو ضحك عن رضا كما يتضح من خلال النصوص التي تأتي معنا وقد ساقها المصنف رحمه الله تعالى. وفي هذا يقول ابن القيم في كلام نافع ومفيد جدا في كتابه زاد المعاد، قال: ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه. ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه، فيضحك سبحانه فرحا ورضا كما يضحك من عبده، ذكر أمثلة، كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته يتلو آياته ويتملقه، ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليه وباع نفسه لله ولقاهم نحرة حتى قتل في محبته ورضاه، ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه. فهذا الضحك منه حبا له وفرحا به، فهذا الضحك منه حبا له وفرحا به. وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه. وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة، فإنه فرح ليس كمثله شيء وضحك ليس كمثله شيء، وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسائر صفاته، فالباب واحد لا تمثيل ولا تعطيل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله؟

يقاتل في سبيل الله فيقتل، وهذا حصل لعدد من الصحابة رضي الله عنهم في بداية أمرهم، قاتلوا ضد الإسلام وخاضوا معارك ضد المسلمين، بعضهم كانوا قادة في قتال المسلمين، ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بأن شرح صدورهم للإسلام فقاتلوا، ومنهم من أصبحوا قادة في جيوش المسلمين مثل خالد بن الوليد وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم ماتوا في سبيل الله وفي القتال في سبيل الله، فيجمع الله بين القاتل والمقتول في الجنة، وكلاهما يدخل الجنة شهيدا مقاتلا في سبيل الله، وإن كان الثاني منهم في أول أمره كان من الكفار الذين يقاتلون المسلمين وقتل على يده بعض المسلمين، لكن من الله عليه سبحانه وتعالى وهداه وشرح صدره للإسلام فيكون القاتل والمقتول كلاهما في الجنة، كلاهما في الجنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الأول والثاني بأن هداهما ووفقهما، وأيضا اتخذهما شهداء، ويتخذ سبحانه وتعالى من شاء من عباده شهداء في سبيله لإعلاء كلمته جل في علاه، وهذا فضله عز وجل على من يتفضل عليه من عباده، فيتفضل على الأول ثم يتفضل على الثاني بأن يهدى للدين وأن يموت أيضا مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع الحديث قال: ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للعدو. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم بن بشير عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للعدو. نعم، هذا الحديث أيضا فيه إثبات هذه الصفة، قال: ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى إليهم، ثلاثة يضحك الله إليهم، وذكرهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للعدو. فهؤلاء الثلاثة يضحك الله إليهم، وكما تقدم معنا وأيضا في كلام القيم هذا الضحك ضحك فرح وضحك رضا عن هؤلاء، فهو يضحك إليهم فرحا ورضا عنهم بما يعملون وما يقدمون في سبيل الله وفي طلب مرضاته سبحانه وتعالى. وفي الإسناد مجالد ابن سعيد ليس بالقوي، مجالد بن سعيد ليس بالقوي، لكن في الموقوف الذي بعده وإسناده إلى ابن مسعود رحمه الله إسناد حسن، ما يشهد اثنين مما جاء في الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الكنود عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: يضحك الله تعالى إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله عز وجل إليه، ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله تعالى الشهادة. نعم، هذا الأثر عن مسعود موقوفا عليه وإسناده حسن، ولعل هذا يصلح مثالا لما ذكره المصنف في أول هذا الباب وبما وصفه به أصحابه. ومثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم المرفوع إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: يضحك الله إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي، وهو ضحك رضا ومحبة وفرح بهذا العمل الذي يقوم به عبده، يقوم من الليل في جوف الليل وأهله نيام فيتطهر ثم يقوم يصلي بين يدي الله يناجيه سبحانه وتعالى. ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة، حتى رزقه الله الشهادة. فهذا فيه إثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى، يضحك الله إلى رجلين، وهو ضحك عن رضا ومحبة وفرح. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين للعقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي رزين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قرب غيره أي قرب تغييره للحال، وأن الغيث ونزوله قريب، وهم في شدة اليأس والقنوط، مع أن الغيث قريب النزول واشتد بهم اليأس، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي قانطين. فيعجب الله إلى عباده من شدة القنوط الذي يصيبهم، قنوط العباد، مع أن الغيث قريب النزول، مع أن الغيث قريب النزول. فمعنى قرب غيره أي قرب تغييره للحال من شدة إلى رخاء، من جدب وقحط إلى غيث. وفرج وتيسير. قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغييره لتغييره للحال. وفي هذا الحديث قال: ضحك ربنا من قنوط عباده. في الأحاديث الأول يضحك الله إلى وذاك مثل ما مر، ضحك فرح ورضا من عبده، ضحك فرح ورضا سبحانه وتعالى وفرح. وهنا في هذا النوع قال: ضحك الله من كذا. الأول ضحك إلى عبده، وهنا يقول ضحك الله من كذا. فهذا النوع نوع آخر غير الأول، وهو يختلف باختلاف الموجب لها والسبب أو المقتضي. قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيرهم. قرب غيرهم، نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عمي. نوع الضحك هنا يعني كما يفسر أيضا بعض الروايات الحديث ضحك تعجب، عجب ربنا، نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عمي. وكما أنه سبحانه وتعالى يضحك فهو يعجب، وكل ذلك القول فيه واحد، يمر كما جاء ويؤمن به كما ورد لله سبحانه وتعالى. قال: قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ انظر فقه الصحابة وتأملهم ما أجمله. قال: أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهذا فيه إثبات الصفات، إثبات الصحابة للصفات وفهمهم لمعاني نصوص الصفات. لأن أبو رزين رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا أثبت هذه الصفة وآمن بها، وأيضا آمن باللوازم والآثار، أن الصفات أيضا لها لوازم تثبت، فآمن بها. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك، لن نعدم الخير، لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا فيه رد على من يدعي في حق الصحابة أنهم كانوا يقرؤون نصوص الصفات ويروونها ولا يفهمون منها معنى، ولا يفهمون منها معنى، ولهذا يقولون مقالتهم الشنيعة في حق الصحابة. يقول: مذهب الصحابة أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقول: الخلف هم اللي فهموا النصوص، نصوص الصفات، يقصدون التأويل الذي وجد عند الخلف فيما بعد. وأما الصحابة عندهم فإنهم ما كانوا يفهمون شيئا منها، وإنما يقرؤونها هكذا قراءة دون فهم للمعنى. والصحابة مذهبهم رضي الله عنهم وأرضاهم أسلم وأعلم وأحكم، وكانوا يفهمون معاني نصوص الصفات. ولهذا لما قال يضحك ربنا فهم المعنى، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عمي وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة. نعم، نكتفي بهذا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا،